وماتت الفتنة في مهدها لأنها ولدت بعلة الموت. ولدت بعلة الموت فماتت، وما اصطدمت بأكثر من 3 رجال لم يستعدوا لها بأكثر من استعداد الساعة، بل لعلهم أفلحوا في القضاء عليها لأنهم كانوا أولئك 3 بعينهم، ولم يكونوا جمعا حاشدا من المهاجرين المناظرين، فلاحوا للقوم هداة ينصحون، ولم يلوحوا لهم غزاة يقتحمون، وكان ذلك أدعى يستمع إليهم كما يستمعون إلى الضيف الناصح، دون أن تثار فيهم نخوة الغاضب لذماره المطروق عليه في عقر داره. ولو أن سعد بن عبادة كان صحيحا غير مريض، وكان الأنصار حزبا واحدا غير منقسم، وكان المهاجرون 3 متخلفين عن الموعد الحاسم، أو كانوا غير أبي بكر وعمر وأبي عبيدة، أو كانوا جمعا كثيرا يحفز العداء والمقاومة، لجاز أن يتغير مجرى الأمور وأن يكون للتاريخ الإسلامي شأن غير شأنه الذي عرفناه. ولكننا نخطئ كثيرا إذا نسينا فضل الأنصار أنفسهم فيما صارت إليه الأمور، فقد كانت لهم فيه مشيئة مستورة، إن لم نقل مشيئة ظاهرة. كانوا على الأرجح يقضون حق المجاملة لسعد بن عبادة ولا ينوون الزيادة أو يجدون في الكفاح لانتزاع الخلافة. كانوا مسلمين قبل كل شيء، ولم يكونوا طلاب ملك قبل كل شيء، وكانوا يحسون ما أحسه المسلمون جميعا إذ قالوا إن النبي قد ائتمن أبا بكر على الدين بتقديمه للصلاة، فكيف لا يؤتمن على الدنيا؟ وكانوا يعلمون أن المهاجرين مقدمون في القرآن على الأنصار. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فلم يكن إيمانهم بحقهم في الخلافة إيمان من يغضب لفواتها ويستميت في طلبها، ولم يكن حرصهم على السلطان أشد من حرصهم على الدين ومصلحة المسلمين، ولم يكن أملهم فيها إذا نازعتهم قريش عليها بالأمل الذي يطغى على كل تفكير. فما هو إلا أن أشار بعضهم إلى منازعة المهاجرين حتى قالوا منا أمير ومنهم أمير، قبل أن تستفيض بينهم حجج المهاجرين، ثم تمت البيعة، فلم يعودوا إلى تمحل الأسباب للخروج على صاحب الأمر كما يفعل كل حريص على السلطان لجوج فيه. فهم ولا ريب أصحاب مشيئة فيما صارت إليه الأمور على هذا النحو من المشيئة التي قد يجهلها صاحبها وهي حاضرة، وهم ولا ريب إخوان يطلبون حقا في الإرث المشروع إن ثبت لهم حق فيه، وليسوا بأعداء ينظرون إلى أسلاب العدو ويستحقونها بالغلبة عليها كائنة ما كانت ذريعتهم إليها من حق أو باطل، على أنهم لو كانوا غير ذلك وكان نزاعهم إلى السلطان نزاعا طاغيا لا يبالون فيه بالحقوق والحرمات لبطل في هذا النزاع كل تدبير سابق لأبي بكر وصاحبيه، ولكان مآل الفتنة إلى حكم الواقع الذي لا تغني فيه الخطط السابقة ولا العظات البالغة، إذ قصار التدبير من أبي بكر وصاحبيه أن يجمعوا حولهم كلمة قريش ورؤسائها وبطونها، فأما أن يخضعوا بالتدبير من لا يخضع لغير السيف، وأن يدفعوا بالاتفاق بينهم ما ليس له دافع، فذلك هو المحال بعينه، أو ذلك هو الاتفاق على أناس خارجين من نطاق الاتفاق. وصفوة القول أن خلافة أبي بكر كانت نتيجة لكل مقدمة سبقتها من فعل الحوادث أو من فعل أحد عامد أو غير عامد، وغير هذه الخلافة ما كان ليكون إلا الفتنة التي لا يجدي فيها اختيار هذا ولا اختيار ذاك، ولا يغني فيها تدبير ولا تقدير. ولسنا نحب أن يفهم من هذا أن أحدا من كبار الصحابة كان يعاف الخلافة ولا يسره أن يختار لهذا المقام العظيم وأن يراه الناس أهلا للاطلاع بعبئه الجسيم، فخلافة النبي شرف لا يأباه أحد يحبه ويعظمه ويتتبع خطاه. وأقل من هذا المقام الأسنى كان حقيقا عند الصحابة أن يستشرفوا له ولا يكتموا طموحهم إليه. جاء أهل نجران إلى النبي عليه السلام فقالوا ابعث لنا رجلا أمينا، فقال لأبعثن إليكم أمينا حق أمين، فاستشرف لها الناس فبعث أبا عبيدة بن الجراح. وروى أبو بكر هذه القصة حيث قال قدم إلينا وفد نجران فقالوا يا محمد ابعث لنا من يأخذ لك الحق ويعطيناه، فقال: والذي بعثني بالحق لأرسلن معكم القوي الأمين. فما تعرضت للإمارة غيرها، فرفعت رأسي لأريه نفسي، فقال: قم يا أبا عبيدة. ولقد سعى أبا بكر بعد مبايعته الأولى أن ينقبض أناس عنه، فظهر منه الاستياء حيث قال: أيها الناس، ألست أحق الناس بها؟ ألست أول من أسلم؟ وغير ذلك أيضا لم يكن ليعقله العقل ولا بالذي يجمل بالكريم، فكل رجل كريم يسوءه أن ينقبض أناس عنه وهو جدير منهم بغير الانقباض. ولكن الغبطة بالخلافة شيء، والاحتيال لها بالحيلة والدسيسة شيء آخر، فهذا الذي ننكره لأننا لم نجد دليلا واحدا عليه، ووجدنا أدلة كثيرة على نقيضه. كذلك دبر أبو بكر وأصحابه كل ما يحمد تدبيره بعد قيامه بالخلافة لتوطيد أركانها وحماية الإسلام غوائل عصيانها والتمرد عليها، وجاهدوا أن يفرقوا كل اجتماع يخشون مغبته على وحدة المسلمين، فاقترحوا على العباس بن عبد المطلب أن يجعلوا له نصيبا يكون له ولعقبه من بعده، ليمنعوا الاتفاق بينه وبين علي ابن أخيه إن سعى إليهما من يسعى إلى التأليب والتخريب، كما هم أبو سفيان أن يفعل باسم البطون القوية في قريش بني هاشم وبني أمية. وصنع أبو بكر وأصحابه نظائر ذلك في سبيل الوحدة العربية والجماعة الإسلامية، ولكن الذي صنعوه هو التدبير الواجب الذي لا يضير، وقد يكون في تركه ضير كبير. لقد كان أبو بكر الخليفة الأول لأنه كان الصديق الأول، ولأن شروط الخلافة التي اجتمعت له لم تجتمع لأحد غيره، وليس له من منازع فيها بين أهل عصره، ولأن المزايا التي قد يرجحه بها أنداده وقرناؤه لا تضيع على الإسلام بولايته عليهم ومعونتهم إياه، فكان اختياره أصح اختيار عرف في تاريخ الولاية، وكانت التوفيقات فيها غنية عن التدبير والتمهيد. فإن لج بعض المكابرين مع هذا في دعوى التدبير، فأنعم به تدبيرا ينقطع به الخلاف ويتم به أصح استخلاف.